على قول صلى الله عليه وسلم حب حب العلية من دنياكم أطيب واللسان. نعم. ظاهر هذا إذا قيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب النساء ظاهر أنه ذم، لكن ما فهم أنه صفة ذم، لكن أنها صفة ذم، لكن بعض الناس فسرها من قال حب إليه النساء نساؤكم نساؤكم لا إله إلا الله. كل إنسان محبب إليه امرأته، ما في خصوصية. أنت متزوج؟ إذا تزوجت ستحب امرأتك إن شاء الله. على كل حال ذكرت لكم فائدة في هذا. وأما طعن أعداء الرسول عليه الصلاة والسلام به بأنه رجل شهواني لأنه محبب إليه فهو قد لم يكن. الشهوة لا شك مثل الفحولة والرجولة، ثم إن الواقع يكذبه. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقولون لا يريد إلا المتعة لكان كل زوجاته أبكار، ومع ذلك لم يكن من زوجاته بكر إلا عائشة. فإن الله ذكر لما قال عسى ربها إن طلقكما يبدي له أزواجا خيرا منكن بدأ بمن؟ السيدات، مما يدل على أنه ليس قصد مجرد تناول الشهوة، هناك مقاصد أسمى. نعم. أن ترجم هذا أقول حبك علي النساء، المعنى أن الرسول حدث أصحابه بأنه يحب زوجاته، هذا معنى الحديث. هل يمكن أن ينطلق هذا القول من نساء الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم. سيقولون بالفورية ونحن نحب النساء. نعم. نعم. مثال يعني؟ نعم. يعني مثال نعم. كما العام يحمل على الخاص إذا كان حكم خاص يخالفه، أما إذا كان يوافقه فهو من باب ذكر أفراد العام في الحكم المطابق للعام. فقولنا العام يحمل الخاص إذا كان يخالف، أما إذا كان يوافقه فلا يخصص منه. مثال ذلك قلت لك أكرم الطلب، ثم قلت أكرم عبد الله وهو منه، هل يعني ذلك أنه بعد هذا الكلام لا نكرم إلا عبد الله؟ نعم لا. قلت لك أكرم الطلبة ثم قلت لا تكرم عبد الله وهو منه، إذا نحن العام على الخاص. نعم. إلى أن إيش؟ يوم العيد؟ ها؟ نعم. أنت كيف من شوال؟ أنا لا أفهم أول يوم الشوال إلا يوم العيد. ما في رجل. طيب. أصبح في اليوم الثاني من شوال. نعم. له أن يصوم لكن ما يحصل من الستة. لا يحصل من الستة لأن ستة أيام لا بد أن تكون أيام كاملة. هل يتكلم عليها في النية أو لا؟ نعم. صح. نعم. لا ما في السنة. كيف السنة؟ كيف السنة اليوم؟ نعم. مراجعة. لكن مراجعة من مثل عادة؟ مراجعة جامدة كما يقول. كمين لا يستطيع الصيام؟ أكرم؟ أكرم زوجته؟ ما به قدر في الحكي في الزاكرة. وأيضا هذه أجمع عن هذا. أجمع عن هذا. وقلنا كيف يمكن أن يجامعهما رسول ما يجوى رسول؟ وقلنا ربما يكون لا يجوى رسول من الشبق، يعني بعض الناس يصبح العافية يكون في الشبق والشبق الله يعافينا وإياكم هو أن الإنسان إذا فكر في الجماع نزل الماء في أنثيه وتوهمت كبر وأدته حتى ينزل، فهذا مرض عظيم. نعم. هو بعد العين في 3 أيام ثم مات، هل يعني يصوم عن مريض 3 أيام أو 5 أيام؟ هو مريض مرض يرجى وقوعه، لزمه القضاء، وهو تعافى 3 أيام ثم مات يقضى عنه 3 أيام فقط. نعم. المرأة إذا طاوعت للإكراه إذا دفعت للإكراه. نعم. كيف جفت؟ هذه كما شفت من المرأة إذا طاوعت للإكراه في الكرة، فإذا دفعت للإكراه فإنها هذا كان في القول، كان في القول إذا قال الشيء بدفع الإكراه أو قاله للإكراه، قلنا الصحيح أنه لا فرق بينهما، والمذهب يفرقون بينما إذا قاله لذات الإكراه أو قاله قاصد معناه من أجل الإكراه. نعم. الشيخ حفظه الله ذكرنا علة لأنه إذا كان الماء في يده بعد أن تبين طلوع الفجر يشربه، الشيخ ذكرنا علة أن نفسه ساقط إليه، طيب لو كانت اللقمة في فمه ذكرنا أنه يعني يخرجها مع أنه العلة موجودة، شوف ما نقيس فيها. شوف ترخيص شرب الماء على خلاف الأصل، ولتكن لديك قاعدة، كل ما خرج عن الأصل فإنه يتقدر بقدر ما ورد فقط، ما يمكن يقاس عليه. فهمت؟ طيب نجرب. زين الحمد لله، وعليكم الحمد لله علينا وعليكم. أنت مستعد يا محمد بن شرافي؟ يلا سمع. وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السؤال الأول، ما هو الصيام شرعا؟ كيف تقدم لي الصيام؟ نعم أجب أجب يا عبد الله، لا نؤى ليش تقدم يسرى نسيت، هل هذا يدل على أن من عادتك أن تقدمها؟ نسأل الله أن لا يكون كذلك. سيدي يمه، ما هو الصيام شرعا؟ الصيام المستحب في الله، نعم، الإمساك عن سائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أحسن. تمام. طيب لو أمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس تطببا، كان بمعنى من كل يوم أنك إذا أمسك زالت الفضلات التي في البدن والاستفح، أيكون صياما شرعا؟ ولغة؟ اللغة هو الإمساك. لا، هذا الذي يقول شرعا. أين هو الذي لا يصيام شرعا؟ إن هل يكون صيام لغة؟ نعم. تمام؟ نعم. هذا يدل على أن المعاني اللغوية دائما أعم من اللغة من المعاني الشرعية، إلا من فرق واحد في الإيمان، الإيمان بلغة التصديق، وفي الشرع أعم من ذلك، يشمل التصديق والقول والعمل. طيب، نذهب إلى الصيام. سنة ثانية من الهجرة، كذا؟ سنة ثانية من الهجرة، كم صام النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ في رمضان. سيدي، ما مرتبة الصيام في الإسلام؟ أحد من الإسلام، ما الدليل؟ أحسن، بارك الله فيك. كيف كان ابتداء الصيام؟ جزاء في وجوب الصيام يوم لا أقول أقصد من الله كيف كان اقتداء صيام رمضان؟ كيف كان؟ ما الدليل عليه؟ علم كيف كان ولا ينسى؟ أولا نحن المرأة أولا كل المرأة أولا كان يوم ربي ثاني يوم عاشوراء لا أنا أقول رمضان بالذات أولا كان يخير بين الإطعام نعم يخير بين الإطعام والصيام ثم كما ما رد هي على أنه يخير بين الصيام والإطعام قوله تعالى من كان منكم مريضا وعلى سفر فعلى عدة شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن نعم قال تعالى فعلى الذين يطيقونه في الجنة في الجنة في الجنة في الجنة في الجنة في الجنة في الجنة في الجنة في الجنة في الجنة في فقال شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى الناس وبين الناس به الفرقان ولم يرخص الا للمغرب والمسافر ما هي الحكمه من ايجاب الصيام عبد الله ابتلاء المكلف في ابتلاء عن اعظم شهوات البدن يعني شهوات الاكل والشرب والزنا يتحقق بذلك قبليه الاصطلاح على الاصطلاح لأن البدات إما بدل محبوب أو كف عن مرغوب طيب مثال بدل المحبوب الزكاة الزكاة تمام الصوم طيب ما هي الحكمة الشرعية في تعين الصيام يلا يا حسن التقوى الدليل أحسن ومن السنة والجهل بارك الله فيك هل يصدق على من لم يدع قول الزور أن نقول إنه لم يصم سلطان كيف ولا ينادي نقول لا يصم إنه لم يصم لا يصم أقول هل يصدق عليه أنه لم يصم لا يصدق عليه نعم يصدق عليه صح سنة. كمان بارك الله فيك يصدق عليك وفواق ما صدق امتنع عن الطعام الشراب طبعا طيب رجل اغتاب شخص هل يصدق صومي فأنا حرام كيف لا تريد الحاجة من الطعام وشرابه أن يحذر من قول الزور والإن لو أنه فعل ارتاب هل نقول إن فعل في أمه فسد؟ لا ما أعلم عليك حراما علي أن أعتاب لكن ليس لي للصيام فقط التغيب من عليك خاف ليس لديه الصيام لكنه عام كذا ولو أسهل فسد الطعام لأن التحذير خاف الصيام أحسن بارك الله طيب ما هي المفطرات حسب ما جاء في كتاب السنة أربعة أين الأكل والشرب والجماع والحجامة والإنزال والإنزال والصيد طيب نعم خروج دم الحيض وخروج دم النكاح وما في معنى الأكل والشرب. أحسنت. نعم هذه المفطرات، ما هو الدليل على أن الأكل والشرب وجماع من المفطرات؟ قول الله تعالى هذا هو الشرب الجماع. قال الله عز وجل: ولا تبشرهن وأحل لكم ليلة الصيام الرافق إلى نسائكم. يعني فنهار الصيام لا يحل لكم الرافق إلى نسائكم. من الآية؟ قال الله عز وجل في أول. نعم ماشي. يضع الطعام في الشراب المشروب من أجل. طيب هذا من السنة صحيح من القرآن. الشاهد قوله الشاهد باشرهن كل وشر تمام. طيب ما هو الدليل على وجوب اجتناب نعم ما هو الدليل على احجام التفضل يا رسال نعم أفضل حجم المحسن. لو قال لك قائل ان الحديث يعني افطر الحاجم والمحسوم لكونهما يغتابان يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم سميهما يغتابان فقال افطر الحاجم والمحسوم لانه لو قال قائل هذا ماذا تقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم مر على جعفر فقال افطر هذا لكن قال نعم انهما يغتابان الغيبة عند الحضور ولا الغيبة انتبه هذا نعم الغيبة لا تفطر هم يقولوا يتفطر نعم هذا اختلاف الأصل واللفظ غير الغيبة الحجامة هو أخراج الدم نعم أليس هذا تحريفا للكلم؟ طيب نقول الله أكبر الله سبحانه يقول أفطر الحاجم المحسوم وأنت تقول أفطر المغتبان هذا تحريف الكلمة عن مواضع. وأيضا لو كان هذا المراد لكان كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تدليسا وتلبيسا كيف يجمعني ويأخذ ليس جاب عليه لكن الذي يحمل بعض العلماء على مثل هذا هو التعصب تجده يختار قولا ثم إذا جاءت النصوص على خلافه ذهب يحرفها على وجه مستكرر. طيب ما هو الدليل على أن القلع مفسد للصوم؟ الأخ صاحب الثوب الأزرق والقطر على البيض هم ماشي على جنبك هل أكثر اهمل يلا ها شوي كلها على الدليل خلينا نتعب نعم حديث ابن هريرة طيب احسنت ما هي الحكمه في كون القيء مفطر مفطرا يا ابن جلال نعم يعني مظنه الاخر البدن حتى يحتاج الى ان يكون القول بافطار القاء المستقيم من باب الرحمه ولا من باب النقمه من باب الرحمه نعم نرحم المستقيم إذا قال لك هذا ويرد عليك إذا كان ذرعه القلب فما جواب ذرعه القلب نعم. إذا زرع الخيط. نعم. وإن يقطع إكمال الصوم للخيط. طيب نخل فلو منك لكن صار يصدر غير وقت الخيط. نفس العلة في إذا استقاء أو زرع الخيط. نقول لأنه إذا زرعه فليس باختياره. ومن شروط المفطرات إيش؟ المفطر بالاختيار إلا الحيض المباشر. طيب يشترط لإفساد الصوم المفطرات شروط. نعم شروط الأول نفس الصوم أن يكون عادل. ما هو الدليل؟ الدنيا قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا نعم وجاهد مخطي ما تعمل. طيب دين الآخر من القرآن نعم يا شريف ما جبت الشاس أي أشياء قبل جوه لا خلق وليس عليكم بين رحمة أحسن فارض هذا الدولة. هل هناك دليل على الصوم بخصوص لأن هذه أدلة عامة لو قال قائل هذه أدلة عامة ولا تريدها الصوم لأن ركن الصوم الأصلي ترك الأكل والشرب فإذا أكل لم يأتي بركن فنريد الآن دليلا خاصا بالصوم. نعم جمال حديث عدي بن حاتم أنه كان يضع تحت وسادته عقالين وينظر فيهما حتى يعني أسود وأبيض فلما تبين له الأسود أمسك فحكى للنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا خطأ وأن البياض هو النهار وأن الليل هو سواد الليل ولم يمر بالقضاء فدل ذلك على أن وجه الدلالة أنه لم يمر بالقضاء ولو كان واجبا لأمره به كما أمر المسيء بالصلاة. طيب هذا واضح. هذا يسمى جهلا في إيش شراء هذا جهلا في الحكم في لكن هل الذي دعمك من أخر أحسن إليك أن أساء طيب بارك الله فيك. طيب نريد الجهل من النوع الآخر وهو الجهل بالوقت أو بالحال. نعم حديث إيش من أثنان من نعم أخص آج أهل غلط شكوا غلط غلط طيب يعني أفطر في أن غيب ظنهم أن الشمس غربت ثم طلعت الشمس ولنأمرهم إيش تنأمرهم القضاء. طيب لو قال قائل عدم النقل ليس نقل العدم يعني ما في أن الرسول لم يأمرهم يقال لو كان القضاء واجبا نعم لبلغه لأن إذا كان واجبا كان من الشريعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجب أن يبين الشريعة وقد فعل. تمام. طيب لو قال قائل لعله أمرهم ولم ينقل ماذا تقول؟ قوله تعالى كل شيء مبين. يا الله كان لو امرهم القضاء لكان قضاءهم شريعته وشريعته محفوظ لابد ان ينقلها اول الامه الى اخره. تمام. طيب الشرط الثاني لافساد الصوم والمفطرات الرد. نعم. أن يكون ذاكرا. ورد ما هو الدليل على أن الناس لا يسجد صومه؟ نعم. فقال الله. نعم. وهل هناك دليل بخصوص الصيام؟ يلا سليم. نعم. من أكل وشرب وهناك فليتم صومه فإن مقام الله صدق. ولما فيها إشارة إلا أنه أكله صالح. لا فيها إشارة. فيها إشارة. هذا أحسن. طيب لفظ الحديث سمي. أحسن. طيب ما الذي يستفاد من قول فليتم صومه يا سليم؟ ما الذي يستفاد من قول فليتم صومه؟ أحسن. أن الصوم لم يقصد. بارك الله فيك. اشترط أيضا لإفساد الصوم بالمفطرات. نعم. أنا أقول متعمدا قاتل لكيف لم أكن أو غير مريض أيضا لأن أكله إلا أولا شيء ما هو الدليل. نعم. وهذا هو المتعمد. تمام. وفي الإكراه رفع الله حكم الكفر عن المكره وهو أعظم الذنوب فما دونه من باب أولى. تمام. طيب إنسان مغمن عليه مغمن عليه يا عبد الله مغمن عليه فصب في فمه ماء لعله يستيقظ هل يكفر أو لا يكفر؟ شيخ هذا من غير اختيار. أسألك هل يكفر أو لا ما بعد أن تقول هذا التعليم الحكم هو يا شيخ في الأصل أمر ما رفع الصوم عليه. لا حول ولا قوة. شوف صاعم شوف مغمى عليه من يحب سقط مغمى عليه وأراد صحون فصبوا في ماء في فمه ماء لا له يصحو. ماذا تقول؟ أيفق صومه أو لا؟ أفاق ربي أفاق أخي النهار أفاق أيفق صومه أم لا؟ نعم يا رجل لأنه تغير اختياره شرب اشربوه الماء بغير اختياره فلا يصحو. ماذا تقولون؟ صحيح؟ تمام. يعني شرط الإفساد القصد وهذا النقص كذا؟ طيب لو فرضوا أن هذا الرجل كان من عادته أن يغمى عليه ساعة بعد ساعة وقال يا جماعة إذا أغمي عليه صبوا الماء الحرج ماذا تقولون؟ بعد الأذان يكون بعد فتح الاستئذان. نعم. إذا كان هذا المغمى عليه لن يكون من إغمائه إلا إذا أشربوه من الماء فهنا يكون من باب رفع البلاء الذي ابتلاه الله به فلا يكون باختيار. أما إذا كان سيستيقظ من إغمائه بغير أن يشربوه ماء ويقول هو تعمد أن يشرب الماء فيفتر يعني ينهي تفصيل وهو أنه إذا كان جاءت العادة أن يبقى مثلا ساعة نصف ساعة ثم يفيق فليس بضرورة فإذا أمرهم بذلك فمعناه أنهم أسقوه بلا ضرورة. الواقع أن المثل هذه فيها يعني فيها شيء من الأشكال لأنك ما رجل أن هذا إزالة ضرر قلت لو أمن لهم أو أمرهم أن يصلوا فإنه لا يصل الصوم، لأن أمره أن يصلوا ليس أمرا بإفساد الصوم، ولكنه أمر بالإرشاد كيف يزول عنه الإغناء، بدليل أنه لو لم يصله لو لم يأمر بذلك ثم أسقوه ولما أفاق قال جزاكم الله خيرا أن فعلتم هذا، فهو رافض إلى شك. لكن ما ذكرته من التفصيل جيد، وهو أنه إذا كان يمكن أن يترك ويفيق بعد ساعة أو نصف ساعة فليس به ضرورة الآن. نعم في الأخيرة يعني أي والله علاقة يلزمه بالقضاء. والله فيه نظر، إذا لم يأمر فيه نظر. رجل رأى الهلال هلال رمضان وهو في برية وليس عنده أحد، فهل يصوم أو لا يصوم؟ نعم وحده نعم وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده الصيام من الصيام والسطر لا يزول هذا الكلام. شوف علم مثل ما أشوف اللم وليس الآن بخاف الناس حتى نقول لا ما يجب صلاة ما عندها أكتبا يفتر. ماذا تقولون؟ نعم صحيح يفتر أن ينفرد بمكان ليس عنده أحد ولا يستوزن فعله مخالفة الناس يعمل برؤيته هو في صيامه وأفطاره. هل يستحق للناس أن يتراءوا الهلال في 30 من شعبان؟ نعم نعم. الدليل الجميل أن فعل الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو كان هذا من التعمق والتنطع في الدين ما أقرهم عليه الصلاة والسلام، ولهذا نهاهم عن الوصال لأن التعمق واضح. نعم لو قال قائل ليش ندعو ما نزل ندعو قل إذا ارتفع رأينا كما قال عمر رضي الله عنه والناس يتلعون الهلال حوله يقول يا أمير المؤمنين انظر إلى الهلال قال سأنظره وأنا على فراشي. المعنى إذا فلم يكبر ما فجرها أتأتى بنفسي. إذا نقول هذا سنة وليس من باب التمتع، لأن الصحابة فعلوه بحضرة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقرهم. طيب إذا شهد الشاهد بأنه رأى الهلال في رمضان فقلنا له أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فنعم. هل نأخذ بشهادته أو لا؟ آدم نعم أجل ها تسل. طيب يحيى تأخذ شهادة أن يريده ثقة ولا غير ثقة؟ نعم تجربة في المعباس مع رمية جاء قال من يسر وأنه وراء الهلال قال له من يسر وتشهد الله إذا لا قال أنه رسول الله قال أبوه يا بلال فأني في النسخ سمع بس هذا صحابة الأصل في الصحابة أنه معدود وغير الصحابة حتى لا. لو كان مثل المسلم لعدالة قال الله عز وجل وأشهدوا مسلمين أو ذوي الإسلام ذوي الإسلام يلا ذوي ايش ما ظاهر يا شاب ما ظاهر شاب ما ظاهر من حتى الآن كلها 18 مليون لو أبدا ما حصل قلبك لا هنا نعم نحن تعيش يقيا أنه قال الله الذي يعني الذي يعني يعني وفي الحديث شهد شاهدان عدلان فصوم وافطر. على كل حال الحكم انه لا يعمل بشهادة حتى نعرف انه عدل اما من ثناء الناس عليه واما ان معنى حاله مشهور بانه رجل مستقيم. فهمت؟ طيب فاذا قال قائل ما تقول يا علي بن عباس نقول الصحابه كلهم عدول هذا اصل دين اصل دين العداله واما استدلال الاخ وليد باللحيه هذا غلط مو صحيح كم من ذي لحيه وهو من افسق الفاسقين الم يقل الله عز وجل في المنافقين واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقول تسمع لقولهم تعجبك لا من حيث الصوره والهيئه يعني الجمال وما اشبه ذلك لا تعجبك من حيث انك تظن انهم كانوا من الايمان ولكن نعم وان يقولوا تسمع لقولهم عندهم بيان وفصاحه ولكن هم لا خير فيه كانهم خشب مسنده صحيح ان اللحيه جميع على الالتزام وعلى ان الانسان مستقيم لكن ليست هي الميزان الوحيد طيب المثال يا موسى ما هو ما هو المثال يعني لا يفصل بينهما يعني مثلا يصوم يوم السبت ويصوم يوم الاحد ويفطر يوم السبت ويستحرم يوم الاحد يعني يفطر افطارا متواصلا يعني اذا الوصال ان يصوم يومين يتاثر بدون ان ياكل ان ياكل بينهما حكم هذا خاص بالرسول وغيره المستحب والسنه معنى واحد انتهينا من حق النبي عليه الصلاه والسلام وعرف انه يبيه يبيش يقيمه ربه ويسقيه سبحانه لكن غير المسلم سنة ما حضرت الحديث الظاهر توافقون على هذا المسنة قل اسمع طيب نعم أقل أحوال التراه طيب هل يجوز الوصال إلى السحر يحيى يعني مثلا إذا غرب الشمس وصاع ما يفطر ما يأكل ينتظر إلى السحور ها يجوز كما وهل من السنة ما هي السنة أحسنت يعد الفطر هذا من الشواهد على ما قررناه أنه قد يكون الشيء ليس بسنة ويقر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام نعم وقد استنكر بعض الناس هذا وقال كيف تقول انه جائز وهو عباده ثم تقول ليس بسنة نقول هذا موجود اقر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الرجل الذي كان يقرا ويختم قل هو الله احد ومع ذلك ليس بسنة ما نقول يسن لنا كلما قرانا في الصلاه جعلنا اخر قراءه قل هو الله احد

ايش تؤيد هذا المؤذن فنصبر على اذانه فاتره الحمد لله فرق. طيب لو شهدوا لو صاموا بشهاده واحد ثم اكملوا 30 ولم يره هلال فما الحكم يا وليد؟ نعم يحترم. نعم ليه؟ إنك من شهادة واحد. طيب أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الشهر بشهادة واحد. نعم. وأثبت أيضا نهاية الشهر بكرة ثلاثين. وتعلم بهذين الشهرين وفضلهم يشترون النصار وكين الثلاثين. ما تقولون؟ كلام صحيح؟ صحيح. لكن المذهب كما قال آدم واحتج به أنهم لا يفطرون ثم أكملوا 30 ولم يره هلال فما الحكم يا ولي؟ نعم ليه إنك من شهد واحد. نعم ما تقولون؟ كلام صحيح؟ صحيح. لكن المذهب كما قال آدم واحتج به أنهم لا يفطرون يصومون لأن دخوله ثبت بواحد وخروجه لا بد فيه من اثنين فلا يفطرون. لكن ما قلت هو الصواب بلا شك. ونقول من حيث القواعد المعروفة عند الفقهاء يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فالصواب أنهم إذا صاموا بشهادة واحد وأتموا 30 أفطروا لأنه ثبت دخول الشهر شرعا بشهادة واحد. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن غم عليكم فأكملوا العدة 30 فإذا أكمل 30 نفطر. وقد جرى منذ سنوات أن الناس صاموا 31 يوما لأنه ثبت دخول الشهر بشهر واحد. نعم فقيل لابد أن تصوموا يوما بناء على المذهب. فقام العوام كيف نصوم 31 يوم والعوام كما يقال هوام فاكلت وتمدري. نعم وضجوا. لكن أهل العلم في ذلك الوقت يرون المذهب فطمأنوهم قالوا هذا المذهب الإقناع والانتهاء فهبط. وهي مشكلة أخذ علي الثور العام من السنة الثانية 32 يوم كل سنة بيزيد يوم. على كل حال سبحان الله القول الراجح دائما يكون واضح يكون واضحا ما فيه إشكال. أليس كذلك يا عادل؟ إيش قلت؟ تمام. طيب نعم يا كريم اذا صار من هذا لا يمكن ان يكون ايش اي منازل الكمال صارت في شك فوق عند الاكثر. اي ما عليك انما اقعد نحن اصلا. لكن هي مساله مره سنه من السنوات شهد شاهد او اكثر أنهم رأوا الهلال، وفي أثناء الليل أعلم بأن في بلاد أخرى بأن الشمس كسفت. فهل شهادة هؤلاء صحيحة ولا غير صحيحة؟ كيف غير صحيحة؟ لأن هلال الشمس لا تكسف إلا في آخر الشهر، في آخر الشهر يكون حادث وزنه القمر. ما تقول بها؟ هل نقول هؤلاء شهرتهم باطلة؟ وبعد أن أعلمنا نقول للناس لا تصوموا؟ نعم، بس الناس من يصومون إلا القدرات. هل نقول ان القاضي الذي حكم بشهاده الزنيع وثم بعد ان غابت الشمس كسفت نقول تبين خطا الزنيع؟ على كل حال اذا ثبت هذا نقول لا تصوموا غدا، تبين ان هذين الرجلين الشاهدين قد توهم، وتوهم رجلين ممكن، لكن كون القمر بعد ان تاخر عن الشمس يتعجل وتحكى ما يصير، ما يصير. أرأيتم لو شهد شاهدان عدلا وقال نشهد أن هذا الرجل سرق قبل 20 سنة 100 دينار من هذا الرجل قبل 20 سنة، وهذا تبين الرجل اللي شهدوا عليه ما له 18 سنة، يكون سرق قبل أن يولد في سنتين، هل نقبل هذه الشهادة؟ ما نقبل هذه الشهادة. فالشيء الذي يكذبه الحس ما يقبل، لأن الوهم ممكن. وتبين أن هذين الشاهدين رأيا نجما عند مغيب الشمس في موضع يتحرى أن يكون فيه الهلال، فجعل كل واحد متعاشر شهادة شهو بياض، يقول خلاص هذا القمر، هذا رأس القوس، ما شبه الأطراف لكن هذا رأس القوس. وهذا ممكن، وقد قصصت عليكم قصة ذكر صاحب الفروض. نعم سليم، ها تعرفها؟ تفضل. هم هناك قالوا ما سمع. صح، هذا ذكر صاحب الفروع يقول شهد عنده رجل ثقة قوي البصر لأنه رأى الهلال ومعه ناس ما رأوه، فاستنكر هذا الشيء، قال رأيته وقال نعم رأيته وأشهد، جل الله شوارهم وري أرني المكان، فذهب القاضي معه فأراه المكان وقال تشاهد الآن؟ قال نعم شاهد وأشهد. القاضي تراه ما رأى، فانتبه فمسح حاجبه كذا، قال له هل تراه الآن؟ قال لا ما أراه. قال الحمد لله، هذه شعرة بيضة مقوسة، نعم فظلها الهلال. سبحان الله. طيب نعم، في الأحاديث التي مرت عليها ما يدل على أن الأعمال تتفاضل في محبة الله لها. نعم نعم، احسنت، هذا يدل على تفاضل محبة الله عز وجل بحسب الأعمال، وأن الإنسان يكون محبوبا إلى الله عز وجل بحسب عمله. طيب، هل تفسر المحبة بأنها محبة حقيقية

اي نفسه، لكن الثواب من لازم المحبه وليس على المحبه. بارك الله فيك. رحمه الله الشارع يفطر. نعم يفطر، ما هو بيفطر القيم، هو بيفطر. يفطر نعم. واشكال انه لو افطر متعمدا ما كان فيه رحمه، لان نرجم ايضا بالامساك. نعم نرجم بالامساك لحرمه اليوم. لا لا لا، أرأيت مثلا لو أن شخصا كان هاجت به كذب لمرض أو غيره ثم تقيأ عمدا، لكن بدون مرض يبيح الفطر، فإنه على أقول بأنه يفطر نقول الآن فسد صومه فكل وشر، لأنه تقيأ لحاجة. وأما إذا كان متعمد فنحن نلزمه أن يمسك ويقضي، لا بد من هذا. نعم يقول هنا والوسائل التقي، يعني الهمزة على السطر. إيه وسائل، ومن وسائل إيه الهمزة على السطر. إيه والصواب على الواو التقي. تقي إيه ولا وسائل؟ لا على التقي. التقي الهمزة على الواو ولا على السطر؟ كثيرين على السطر يا شيخ. والصواب يبدو أنها على الواو. متأكد؟ نعم يا شيخ. ماذا تقولون؟ نعم ها؟ يكون مقبل. أي يكون على واحد. جيد. الدرس اللي قبل هذا مناقشة. شيخ الجملة فيها ومن وسائل التقيؤ. كيف؟ هي نعم صح. صحيح. التقيؤي على الواقع. درس جديد الآن. كيف خلاص إيش؟ ما أمس البارحة وش أخذ؟ مراجعة. ونام وقرأتم المثل إلى آخر، لكن بس إنه لما كملت الترتيب خلصنا. لا ما في قراءة اليوم، درس جديد يا جماعة. طيب نعم لا الجمع الغريب. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب صوم التطوع وما نهي عن صومه، عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صيام يوم عاشوراء قال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم يوم الاثنين الاثنين بالقرب ولا بالوسط؟ بالقرب نعم. قال ذات يوم ولدت فيه ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، رواه مسلم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. وعن أبي سعيد رحمه الله تعالى باب صوم التطوع. التطوع يعني فعل الطاعة، ولكنه يطلق اصطلاحا على فعل الطاعة غير الواجبة، فيقال فريضة أو تطوع. وإلا فالأصل أن التطوع فعل الطاعة سواء كانت فريضة أو نافلة. قال الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله

وسواكه في فمه لكنه أجهل من حمار. إذا خفت الناس عن مثل هذا عين، يجب أن تعين لئلا يغتر، لأن كثيرا من الناس يغترون. أنا أذكر واحدا في مقام مهم جدا جدا يفتي الناس بفتاوي عجيب ما يعرف ما يكتبه ولا العالم، لأن الناس رتبون وهكذا فتاوي ما له درب أبد. نعم، في هذا الحال لازم تبين تقول اسأل فلان اسأل فلان. فمثلا في الحقيقة فيها تفصيل، كونك مثلا تقول اذهب العلماء وهو يعتقد ان مثل هذا عالم وهو من اجهل الناس، هذا لا يجوز. قل اذهب الى العلماء. نعم، جاوب السؤال. نعم شيخ بارك الله فيكم، الان كثر المشهور في وسائل الاعلام. نعم، واحيانا يكون هذا المصري له منزله يعني مفروضة على الناس. نعم، ولو قال مثلا الشخص انه هذا الرجل اتركه فتواه قالوا كيف هو من هيئه الفقهاء مثلا في البلد الفلاني، فيخاف ان عين هذا الشخص حتى لو كانت من ان تنزل منزله العلماء مثلا او جهه معينه من العلماء من هيئه بعض العلماء او مكتب جامد عند الناس، يقول كيف يكون هذا يعني من هيئه ويكون معي علم اذا الثاني مثله حتى في القياس مع الفارق أو الآن من يسر. على كل حال أنا رأيي أنك ما تعجل أبدا، لكن أحيانا يكون الشخص متصدر يبدأ يبكي ما يخاف. أقول بعض الناس متصدر للفتوى ويبكي بفتاوي غلط وأجيب الغلط الواضح اللي ما يحتمل، يعني في وجه غلط غلط يحتمل خلاص هذا خلاف العلماء ولا وهذا رأيي، لكن في أشياء غلطات واضحة. ورأيي أنا لا أحب إطلاقا تعيين العلماء ولا المسلمين أبدا. أذكر القول ويقول بعض الناس يفتي بكذا وهذا غلط والحمد لله، ربما يكون في آخر ثاني يفتي بهذا القول ولا ندري عنه، فإذا أتيت بالعموم صار أحسن. لكن رجحتم غير هذا. نعم. قد يكون يعني المسلم كما تم أشهد في هذه الآية. دائما يعني يأخذ بالقول الشديد. في الأحكام. نعم. مو صحيح. لا، أنا رأيي إنه يأخذ بالأسهل. أثر هذا مع التساوي من كل وجه. أما إذا كان في ترجيح فالراجح. الراجح نأخذ به. هذا اللي قلنا، أن إذا كان خلاف العلماء مهم بالعامة، لكن مثل إذا تساوى من كل وجه ما تستطيع أن ترجح هذا على هذا وأنت عام خذ الأسهل. أما إذا كان عالما، وهذه مسألة أيضا يجب التبطل لها، إذا كان عالم المجتهد وتساوى عنده الأدلة، نعم قراطا بقراط، فهنا يتوقف أو يخيع الإنسان. معنا سليم. نشوف إن اجتهدت فأنت لك أجر، إن أخطأت وأجران أكثر. الله يدلنا على الصواب. نعم نعم سليم. لو في عالم أكبر مني ولا كان فيه مسألة تقنية ما فيه دليل من الصينة ليني أتعرف. هذا اسمه التقليد. شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر خلاف التقليد قال إن التقليد بمنزلة أكل الميتة إن كنت مضطرا إليه فكل بقدر الحاجة وإلا فلا يجوز تقليد. عرفت؟ لكن مشكل أخشى أن تفهم أنت السنة على خلاف ما هو. مثلا تجي الواحد عنده مزرعة طماطم بطيخ حبحب وأشياء يلا طلع الآن نصف العشر عليك نصف العشر عليك نصف العشر يا رجل شوية المزرعة ما تجي نصف بيت عليك نصف العشر فج وش دليل قال فيما سقط السماء العشر وفيما سقط بالنصف نصف العشر كان النساء للعالم الثاني وقالت ما عليك يعني ما في المنطقة وسألت عن المكان وقال الفواكه في خير مكان ما في ذكاء قلت له أنت الآن على ما تفهم السنة اترك المدعوين ما عنده هذه السنة فيما سقط السماء العشر وفيما سقط النصف نصف العشر أخذ السنة ها؟ من عرفت أنها الحبوب؟ من أين عرفت أنها الحبوب؟ طيب عرف نفسه لكن يا سر واحد ما وصل إليه إلا الحديث الأول فيما سقط السماء العشر. لكن كان عالم الشيخ واثق على هذا الكلام. كان عالم واثق على الكلام أنا أقول لك الفقهية ما علم أن هذه واضح لكن واثق في علمه ودينه. لا عندي طريقة ثانية أحسن إذا مثلا إنسان أفتاك وأنت تفهم من الدليل خلاف قل وش دليلك أنا عندي دليل فيما سقط السماء العشر وهي سقط النصر نصف العشر إذا كان عندي دليل يخصص هذا العموم وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وأيضا قال أوسق معناه أنه لا يزكى إلا ما يوفق هذا كله نعم بل ما بعد سمعنا وصلنا يحيى في بعض البلاد الله يمشون لما في مذهب الذي يتمذهب النبي نعم وطالب العلم يعرف ان الحق خلاف ما للمذهب نعم فمثلا يعني حديث ابي هريره من نسي هو صائم اتى او شيء الى اخره عندنا من نظر المالكي انه يفسد الصوم اي نعم يقولون ان هذا الحديث وارد في الصوم تفوق هل اذا الناس كلهم ماشيين على المذهب نعم اذا ابقى ما في المذهب مثلا طالب العلم هو يعرف ان الدليل خلافه لا ما يأثم إلا إذا خاف فتنة إذا خاف فتنة لا لا لا, لا يبكي إلا سرا لأن كون استجابة الناس بخلاف ما قاله علماؤهم يكون في فتنة وربما يؤدي إلى أن العلماء الآخرين المقلدين يثيرون الناس عليك لكن تبكي به سرا أو إذا صار لك شأن عندهم ومنزلة كبيرة بحيث أنهم على الأقل لا ينتقدونك تفعل ولهذا ذكر الشيخ الإسلام عن جده أبي البركات رحمه الله المجد أنه كان يفتي بأن الطلاق الثلاث واحدة سرا ما هو يعلمها خوف الفتنة وحفيده الشيخ رحمه الله أفتى بها جهرا وحبس عليها وأولي بها نعم الآن طلعت فتوى حمرية جديدة هذا الشيء ما يحدد الشرائط نعم أحد اللي يتصدرون في الإذاعات في التلفزيون يأتيه اتصالات من أنحاء العالم على الهواء مباشرة نعم أفتى حتى بالخمر الشيخ لا خلنا نشوف الحمار عندنا حمار الحمار الثاني يمشي هو يقول يجوز تبيع الخمر وبيعها على الكفار قالوا كيف هذا؟ قال الآن الحمار تنتفع ولا تأكل لحم إيه أحسن هذا حمارية ايش الرد على هذه؟ لما تكلمت عند الناس وصبحت باسم هذا الشخص راح يقول لما الناس عندهم اللي طالع بالشاشه هو العاد. نعم. هو الشيخ وهو الامام. نعم. وهذا كل يوم يشتهر بين الناس. اذا ما شهر اسم هذا الرجل اللي يقول الناس يبكي فتاوى مخالفه ولا عليها اي دليل حتى عند ابليس ما في دليل. كيف؟ ليش ما هو؟ إيش؟ والله شوف إذا كان إنك تخشى إنك لو عرضت وقلت مثلا يوجد من يفتي بجواز تصنيع الخمر وبيع الكفار وهذا غلط مخالف للكتاب والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر على كل حال مطلقا، وريقة الخمر لما حرمت ولا باعوها. إذا كان تخشى أن العام ما يفهم من هذا ربما يقال إن التصريح باسمه جيد لا بأس به. انت الوقت نعود إلى بس قال عن أبي قتادة عن فاضل رضي الله عنه إلى آخره. ذكرنا من فوائد الحديث حرص الصحابة على العلم الشرعي. يتفرع على هذه فائدة، لماذا يحرص الصحابة على العلم الشرعي؟ والجواب أنهم يعلمون أنه لا يمكن أن يقبل الله عباده إلا ما وافق الشريعة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فهم يطلبون علم الشريعة علشان يعبدوا الله على بصيرة. ومن فوائد هذا الحديث استحباب صوم يوم عرفة، استحباب صوم يوم عرفة. من أين أخذ الاستحباب؟ من ترتيب الثواب عليه، من ترتيب الثواب عليه. ومن فوائد هذا الحديث فأن الثواب قد يكون حصول مطلوب وقد يكون ارتفاع مكروه. من أي قسمين في الحديث؟ نعم من الدفاع المكروه، يكفر أثناء الماضي، هذا من الدفاع المكروه. وقد يكون لفوات محبوب مثل من اقتنى